وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما في مجلس فيه نساء أيضا: من جر إزاره خيراء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. قالت إحدى النساء: يا رسول الله، إذا تنكشف أقدامنا. قال عليه السلام: يطلنا شبرا. قالت: إذا تأتي ريح فتكشف. قال عليه الصلاة والسلام: يزدنا شبرا آخر، أي ذراعا، ولا يزدنا عليه. هكذا جلباب المرأة المسلمة في زمن نزول الآية المذكورة آنفا: وليدنين عليهن من جلابيبهن، كان الجلباب يغطي القدمين، حيث لم تكن الجوارب المنتشرة الآن بين النساء والرجال معا لم تكن منتشرة في ذلك الزمان. كانت المرأة تغطي ساقيها وقدميها بالجلباب الطويل الذي يشبه العباءة. لذلك فالمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تكشف عن قدميها وهي في الطريق، من باب أولى أنه لا يجوز لها أن تصلي وقدماها مكشوفتان. أخيرا، أظن هذا هو السؤال أو جواب السؤال الأخير، لا يجوز للمرأة غير المتحجبة فضلا عن المتحجبة أن تستعمل المكياج الكافر، المكياج الفاسد. متى عرفتم شيء من زينة النساء يسمى باسم ما أنزل الله به من سلطان؟ المكياج، هذه لغة ما نعرفها لا نحن ولا آباؤكم من قبل، وإنما هو لفظة أجنبية تعبر عن زينة لفساق نساء فاسقات نساء أوروبا. فتشبهت نساؤنا مع الأسف إلا من عصم الله منهن بالتزين بهذه الدينة التي تأثر المجتمع الإسلامي بها، ألا وهو المكياج. فلا يجوز للمرأة، وهذا الحقيقة من المفارقات العجيبة، في الطريق نرى امرأة متحجبة حجابا لا بأس به، لا أقول الحجاب الشرعي، شابها ما يسمونه بالإشار أو الخمار، وهذا هو اللفظ العربي، مغطي شعره ومغطي عنقه إلى آخره، لكن مبودرة ومحمرة. هذا ضد هذا، امران نقيضان متنافران لا يجتمعان. ما هو السبب؟ هو أحد شيئين، إما الجهل والغفلة عن حكم الشرع، وإما هو من اتباع النساء لوساوس الشيطان. لذلك نحن نذكر أولا النساء التي ابتلينا بهذا المكياج، ثم ثانيا نذكر أولياء النساء من أب أو زوج أو أخ، حيث قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث. ولذلك فالمثل العربي أو العامي يقول: الفرس من الفارس، الفرس من الفارس. فأنت زوج المرأة لا يجوز لك أن تسمح لها أن تخرج بهذه الصورة التي تفتن الكهولة فضلا عن الشباب. وأنت المفروض أيها الرجل، أيها الأب، أيها الأخ، أن تكون غيورا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يدخل الجنة ديوث. لماذا؟ ما هو الديوث؟ هو الذي لا يغار على أهله. لا يدخل الجنة ديوث. وقد قال عليه السلام مخبرا عن نساء آخر الزمان، وبهذا الحديث أختم هذا الكلام الذي أرجو الله عز وجل أن ينفع به سامعيه، قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من الناس لم أرهما بعد، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. هكذا الحديث. في حديث آخر قال عليه السلام: من قتل معاهدا في كنهه لم يره رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. ريح الجنة توجد من مسيرة 100 عام. فهذه النسوة المتبرجات الكاسيات العاريات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهن: إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 100 عام. في الحديث الثاني.